السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن ألطف الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 53 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا في تفسير سورة النساء، وهذا هو اللقاء 9 بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من الذين يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. طيب، لازلنا في آيات القوامة، الرجال قوامون على النساء، ونحن الآن داخل البيت المسلم الذي هو أصل المجتمع. هذا البيت إذا تخلخل أو تذبذب أو لم يكن فيه استقرار أو ثبات، بالتالي ده سيؤثر على المجتمع، سيؤثر على المجتمع. فترى، نسأل الله العفو والعافية، ما لا يحمد عقباه من هذا الأمر. ولذلك شرع لنا التعدد وشرع لنا الطلاق، يعني الاثنين يا جماعة نفس الأمر على فكرة، يعني الاثنين فيهم فسحة. يعني الأمر ده، يعني في ناس هي الأخت لم توفق، الزوجة لم توفق، طبعا لا ننصح بالطلاق إلا خلاص في آخر الحلول، خلاص اللي هو خلاص فعلا يعني تمام، والدين بقى هيروح، واحنا جماعة بنحط ضابط الدين ده أهم حاجة. تمام. طيب، هياتي معنا إن شاء الله يعني الكلام في كده. طيب، فبنقول يا جماعة في طلاق وارد إن هي لا تجد بغيتها، خلاص تعبت، مفيش، تمام. ولذلك هناخد الآية بعد قليل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. معنى الآية دي 128 في سورة النساء، بس هنربطها بالمعاني اللي احنا هناخدها الآن، ولما إن شاء الله يجي دورها في التفسير يعني ممكن نسرع فيها شوية. طيب، وكذلك شرع للرجل أمر التعدد لهذا الأمر أيضا، تمام، والحكم طبعا كثيرة جدا. فإذا محدش يقول طب ليه طلاق، طب ليه تعدد، لا يا جماعة، ربنا حكيم حميد سبحانه وتعالى. وسبحان الله، يعني لا أخفيكم سرا، يعني الفترة اللي فاتت في أسئلة بتيجي، يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر، سبحان الله، تدل ان يعني في ناس، وانا سمعت صورة النساء كذا وكذا كذا وكذا، تمام، وبدأت طاير في كذا، طب هو ماشي بس الحتة دي مش فهماها، وحد يتصل طب ماشي بس كذا. فاللهم لك الحمد، يعني انا عشان كده نزلت من شويه بوست يعني في الامر ده، فالحمد لله، يعني قلت، يعني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في سوره فصلت، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ليه حكيم حميد؟ اصل يا جماعه ربنا حكيم، لا يفعل الشيء الا لحكمه سبحانه وتعالى، ومع ذلك ايضا حميد، حميد سبحانه وتعالى، هو الذي يحمد نفسه ويحمد عباده المؤمنون، تمام. بل كما وقيل الحمد لله رب العالمين آخر سورة الزخرف، عفوا الزمر، إن قلنا أن حتى أهل النار هيحمدوا الله سبحانه وتعالى لما يدخلوا النار، كما قال الحسن، لا يجدون غير ذلك، مش عارف يعمل حاجة غير الحمد، قالوا إحنا السبب. فربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحميد وحكيم وعليم ولطيف، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فالحمد لله، يعني إنسان استبشر بلا شك، وده يدلك إن إحنا من إنسان بيخلي قلبه بينه وبين الوحي هو بيرتاح. يعني ممكن أنا أتكلم حاجة في وجهة نظري وأنت وجهة نظرك، هنختلف طبعا، عادي، إحنا بشر، كلامنا مش ملزم لبعض، لكن بيكون بيننا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، سبحان الله، بيكون توافق وترابط عجيب في المعاني وعلى القلوب. طيب، كذلك من الحاجات اللي سبحان الله كنت بفكر فيها، كنت أفكر هذا قبل الفجر سبحان الله، إن غالب بيوت الملتزمين إلى ما رحم الله مش ملتزمة، يعني هي الأخت الفلانية فقط أو الأخ الفلاني فقط، وتيجي دي برضو في الأسئلة، بيتنمروا عليا او يعني بيستهزئوا بيا او بيقولوا ده انت شيخه وعامله نفسك، ده انت مش فاكره زي ما كنت سامع معاها مسلسلات الكلام ده. طيب هو يا جماعه سؤال بس، ليه ما فيش حد فينا، احنا يا جماعه مش عايزين ننفصل عن الواقع ولا ننفصل عن اهلنا، سواء ننفصل جسديا خلاص بقى ليا اوضه لوحدي وعايشه بقى في دنيتي وانا الملتزمه وانا الملتزم، ولا ننفصل سلوكيا واخلاقيا. يعني ليه ما فيش حد فينا مثلا يحاول مثلا مع الام تسمع درس؟ ده على فكره ده بيزيد اولا الخير في البيت والحسنات وتقرب الله سبحانه وتعالى كده، وده من باب بر الوالدين، وان احنا ده يرد علينا احنا. يعني انا البيت عندي لما يكون كله ملتزم هيساعد معايا في اي قرارات في اي حاجه، لكن لما يكونش بقى ملتزم نيجي بقى ونحاول ونقنع، طب ونجيب ناس وما نجيبش ناس، والنقاب او اللحيه والزواج والطلاق والشغل والسفر والدعوه والدين والشغل وكل حاجه. طب ليه ما يخليش مثلا الوالد طب مشغولين، طب بالراحه يسمعوا في النهار نص ساعه، طب بلاش نحاول، طب احنا نلخص الدرس في دقائق ونقول لهم تعالوا يا جماعه نفتح المصحف. والله يا جماعه بجد انا زمان كنت ما كنتش عارف يعني ايه فتحه المصحف دي، كنت اقول للناس في المسجد بتاعت يا جماعه بسم الله نفتح المصحف هناخد تفسير، المشهد ما شاء الله جميل جدا والله. تخيل انا افتح المصحف وعمه فلان يفتح المصحف والاستاذ فلان يفتح المصحف واللي في اعدادي يفتح المصحف ونتكلم حتى بآيات بسيطه، يعني مش عفوا بشرح بسيط في الايات، ناخد مثلا البقره آل عمران الجزء عام نبدا طبعا به ايسر واصغر ومشهور، الايات قصيره يعني ومشهور تبارك. طب ليه يا جماعه احنا ما بنعملش كده؟ طب احنا بنتعلم لمين؟ لنفسنا صح، حلو نتغير ونتقرب الى الله، وايه تاني؟ وندعو الى الله. طب مين اقرب ناس منا ومين اولى ناس منا؟ اهالينا. لذلك سبحان الله كان بعض الرسائل جت برضو ان في ناس بيسمعوا الدروس ما شاء الله مع بعض، حتى يعني اكثر من حد ما شاء الله من الاخوات دول في دروس التعدد وكده، الزوج والزوجه بيسمعوا تمام، وغير ذلك من الدروس يعني. اللهم بارك يا جماعه، دي بتزود الالفه في البيت، مش عايزين الجفاء والوحشه، مش عايزين الجفاء والوحشه. وحتى لما نسمع برضو ايه خلاص احنا دي هتفصل ما بيننا، يعني ربنا يقول كذا شرحها كذا خلاص والدنيا بتمشي. لكن بصراحه امر يعني الانفصال ده، او حتى تجد يعني في غالب بيوت او يعني عدد كثير من الملتزمين والملتزمات اولادهم مش ملتزمين، ده يدل لك كده يعني تبقى هي معلمه قران وابنها ما بيصليش اصلا. طبعا تكمل جزاه الله خيرا هي بس جت ازاي دي؟ يعني تكمل تحفظ القران بس جت ازاي دي؟ او هو يكون ملتحي مثلا او بيصلي او كذا والابن بقى بيكلم بناته وخلاص عياره فلت زي ما بيقولوا. ده عدد كثير كده على فكره. سبحان الله. فمحتاجين ان احنا نفكر في المعنى دي. خلاص ان البيت يا جماعه اول لما بيستقر كلنا بنستقر، فده بقى بيفيض على المجتمع بره. والعكس بالعكس. والعكس بالعكس. طيب هناخد بعض الاحاديث السريعه من كتاب رياض الصالحين لعظم الاخت تقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الغالب الايات دي يا جماعه بتذكر للتنفير من الدعوه. طب ليه يا جماعه مفيش حد يقول وانك لا تهدي الى صراط مستقيم؟ يعني ليه؟ طيب ليه ناخد بس نوع من الهدايه دي؟ وفي الغالب يعني لا اتكلم عن الاخت اللي يقول كده نقول له طب فرق لك ايه بين انواع الهدايه؟ هيقول اثنين، اقول له لا في بعضهم جابها اربع انواع هدايه، هاتهم لي عشان نعرف انت بتنفي ايه هدايه وبتثبت ايه هدايه. لكن شغل انك يعني طبعا لا اتكلم عن الاخت بس اتكلم عموما، الايه دي بتطرح كده نتكلم حد يقول لك انك لا تهدي من احببت. طيب سبحان الله، طب ما الرسول عليه الصلاه والسلام الله قال وانك لا تهدي، يعني اذا في هدايه هنا الله عز وجل اثبتها للنبي عليه الصلاه والسلام. فهنشوف بقى هدايه التوفيق وهدايه الارشاد والدلاله وغير ذلك. تمام؟ طيب تمام كده احسنت جزاكم الله خير. فطبعا يا جماعه انا قلت ايه؟ طيب هنتكلم عن عظم حق الزوج. لو بس كده هناخد بالنظره دي هتلاقي طب في بقى كثير من النساء، ويا جماعه بصوا الزمن ده كثرت فيه الصعبانيات، يعني ممكن الواحد صعبان على نفسه كده من غير اي حاجه حتى الا ما رحم الله. طيب هتقعد تبص النبي ازاي النبي كان بيعامل زوجاته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يقول يا عائش، وكيف كان يتسابق معها، وكيف كان كذا وكذا. فكده احنا ناخد بزاوية واحدة. طب ان ده العكس، عظم حق احنا قلنا الاول ايه، عظم حق الزوج. المهم مش قلنا عظم حق الزوج تمام. فيجي بقى هو لو كنت امرا احدا ان يزوج لاحد لامرت الزوجة ان تزوج لزوجها، طب عظم حق الزوجة. فاحنا هناخد الان الاثنين مع بعض تمام كده. قال الامام النووي رحمه الله باب 34، باب الوصية بالنساء. باب الوصية بالنساء، طبعا هناخد حاجات بسيطة كده جدا بس من باب التذكير، ونربط بقى بالموضوع احنا ماشيين فيه ان شاء الله ونكمل، وهنقرا ان شاء الله من تفسير ابن جزي. قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. وعاشرهن بالمعروف، طبعا المعاشرة بالمعروف دي كلمة عامة شاملة، يعني منها طبعا حسن الخلق تمام. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث 273 استوصوا بالنساء خيرا. طبعا انا مش هشرح بس ده كده بسرعة، استوصوا بالنساء خيرا يعني يا جماعة استوصوا بالنساء خيرا، اي اطلبوا الوصية من انفسكم في حقهن، او اطلبوا الوصية من غيركم بهن، او اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن واحسنوا عشرتهن. يبقى ده كلام يا جماعة للرجالة هنا، استوصوا بالنساء خيرا تمام. طيب وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، هننتقل مع حاجات سريعة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره رواه مسلم، يعني إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وللأسف يا جماعة احنا برضو في الزمن ده منتشر اللي هي المثالية الزيادة على اللزوم، يعني هو عايزها على المسطرة كده وهي عايزها على المسطرة، وده برضو سامحوني كده من أسباب العنوسة وأسباب الرفض اللي بنشوفه الآن وتأخر الزواج. مثالية، عارفين يا جماعة ايه بقى التفكير، انا هرفض، ليه ترفض، اكيد هيجي احسن منه، طب ما اكيد مش هيجي احسن منه، طب ما ليه اكيد. سبحان الله، في فرق بين الامل وفي فرق بين الطمع، ده احنا نتكلم لسه بره. وهو كذلك يا ابني تمشي والدنيا لا لا لا مش هينفع، اكيد في احسن منها، طب ما سبحان الله. طب في الزواج، في بعد بقى الزواج، طب ليه بس فيها خطا. بص يعني نقعد كده، على فكره المدام في او الزوجه فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهي تقعد بس هو في، او حتى بينها وبين نفسها كده في ناس معذرة شخصية ذبابية، يعني الذباب كرامكم الله لا يقع إلا على القدرات بس. وسبحان الله في الناس تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يفرق، يقال فرقت المرأة زوجها وفركها زوجها، يعني أبغضها. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ما هو جماعة في أمر الخطوبة برضو والرؤية الشرعية والزواج كده، هي ما شاء الله الدين تمام وجمالها مقبولة وكذا، تمشي خلاص بسم الله ككل بكز على بعض كده. لكن يا جماعة مفيش مثالية، أنا قلت لكم أعرف ناس قلت لهم هتتجوزوا في الجنة يا جماعة بجد، 7-8 سنين بيبحثوا عن أخوات، 7-8 سنين، يا نهار أبيض، يقول لك دي ما شاء الله في كل حاجة بس في حتة، طب ماشي، والتانية ما شاء الله في كل حاجة بس في حتة، يا عم شيخ طب ما أنت يا حبيب قلبي مفيش حد فينا كامل والله، والدنيا تعدي وربنا هيكرم ويبقى بيت قائم على التقوى، ماشي بس ننتظر 2-3 سنين، طب بدأ يتنازل، والله يا جماعة ده أمامي أنا أعرف الناس بدأت تتنازل، والسن طبعا بيكبر، السن بيكبر والدنيا بتغلى وحاجات، يعني كان باب الأخذ بالأسباب يعني. طب ما انت حبيبي، طب ما كنت سمعت كلام من البدايه، الله المستعان. فالواحد بقى يشوف مثلا زوجته بتربي الاولاد طيبه، بتصلي، بتعمل كذا، وفي خلق، خلاص نحاول. بصوا يا جماعه بيقولوا المشكله حاضر يا جماعه هرد ان شاء الله بعد السؤال ده بعد الدرس. مش بص يا جماعه المشكله ايه؟ بيقولوا في مشكله ينفع التاقلم معه، في مشكله بد من حلها جذري، بس كذلك امر الزواج في حاجات بتتاقلم يتم التاقلم معها، وده غالب البيوت كده واحنا بشر. وبل كان في بيوت النبي عليه الصلاه والسلام كده، هذكر لك الان احاديث وقصص في بيت النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو بيقول يا عائش، واللي هو بيسابق السيده عائشه كلنا حافظين كده، اختلف مع السيده عائشه. ده هات معنا ان شاء الله، وهنصحكم بكتاب ممكن ترجعوا له. فيا جماعه مفيش المثاليه زي دي على الهجوم. طب الاخت الان هرد على السؤال ده الان، تقول الزواج رزق، هو مش الزواج رزق؟ صح، ورزق بيد الله صح، والرزق مش الرزق ماشي، مكتوب قبل الناتي ماشي، فلماذا نقول عنوسه بسبب السن؟ طيب انا هرد نفس الكلام، المام يا جماعه الطعام والشراب ده رزق؟ اه نعم، وده بيد الله؟ نعم. انا خلاص مش هشتغل وهقول ده مكتوب لي، هل يا جماعه تقبلوا بهذا الامر؟ اكيد طبعا هتقولوا انت ايه اللي بتفكر فيه ده، نفس الكلام يعني الزواج قضاء وقدر ولا يعني مكتوب ولا اخذ باسباب؟ اخذ باسباب ومكتوب يا جماعه، زي الشغل انا هشتغل واخر الشهر يكون معايا فلوس بس كده، ادي ايوه الاثنين مع بعض. وده عارف كويس الاخت في الحته دي، يعني عدد للاسف يقول انا هرفض واكيد ربنا شايل لي الخير، معلش ممكن ترفض وهيحصل لك شر. تقول لي ايه الكلام ده؟ ايوه يا جماعه انا خلاص مش هروح الشغل واكيد ده الخير ليا، يا جماعه نفس الكلام اهو، انا مش هشتغل واكيد ده الخير ليا، ان انا مش هتعامل بقى مع الناس وممكن يبقى فيه ربا وممكن يبقى شبهه، لا لا لا مش هشتغل واكيد ربنا شايل لي الخير. يا عم انت بتفكر ازاي بجد والله؟ هو ايه التفكير ده؟ من كام يوم كان سؤال في اختي بتقول لي اكيد ده الخير ليا، قلت لها ممكن يكون الشر ليه، قالت ازاي، ورحت بقى اتكلمت معاها. فيا جماعه لازم المعنى يكون واضح، ربنا يكرمكم. تمام. برضو كان سؤال برضو على الاستخاره وكده، محتاجين ان شاء الله نتكلم فيها بعد ايام، ربنا يرزقنا العافيه رب الوقت. تمام. فيا ريت المعنى دي تكون واضحه، ان مش معنى خدت قرار في اسكن الناس ايه، عارفين المسكن؟ اه اذا ده الخير ليا وربنا شايل لي الخير. يا جماعه احنا بنحسن الظن بالله، بس عندنا حماقه وعندنا جهل وعندنا قله حكمه وقله خبره. تمام. فالامر ده لابد يكون واضح. طيب النساء كيف تسعى مطالبين بالقرار في البيوت؟ يا جماعه احنا بنتكلم لما هي تاخد بالاسباب، لو جالها حد فبتاخد بالاسباب بس، او غير ذلك اي اسباب مشروعه بس. لكن احنا بنتكلم حد جاله اسباب وما خدش بيها، لكن خلاص حد ما حد بياخد بالاسباب ان هو يشتغل وما فيش شغل، خلاص هيعمل ايه؟ طيب هيموت؟ لا خلاص يرضى بقضاء الله وقدره. والدعاء طبعا احسنت، جزاك الله خير. طيب كذلك من الاحاديث قال عليه الصلاه والسلام: الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم. عوان يعني اسيرات. يعني يا جماعه اسيرات؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام شبه المراه لما تدخل تحت حكم الزوج بالاسير. عشان كده الانسان ينتقي، يعني النساء تنتقي مين هيكون الزوج. تمام. وكذلك المتزوجة تقرأ في هذه الأحاديث وشرحتها وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنية دي، إن ربنا عز وجل يصلح زوجات كده. فكنا كنا سألنا من كام يوم سؤال، مين بيصلي مثلا ركعتين في الليل بنية مثلا تهدئة الأوضاع أو حل المشاكل؟ طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيارهم لنسائهم. وخياركم خيارهم لنسائهم. يعني في ناس يا جماعة وللأسف يعني بعض الشكاوى كده، وأنا أعرف كده، أعرف كده وأعرفهم. بص يا جماعة دم وشربات، عارفين الشربات؟ دم وشربات بره يهزر بقى ودمه خفيف وكل حاجة، سبحان الله العظيم. يروح يعني بقى الغلبانة في البيت، طب يا عمي اي نكته حلوه كده، طب كلمه حلوه، طب ملبسه اي حاجه، نسال الله العفو والعافيه، جفاء تام في كده. طبعا في ناس في نساء هتقتص من ازواجها يوم القيامه، وفي رجال هيقتصوا من نسائهم يوم القيامه. انا ما بتكلمش بس في النقطه دي، بتكلم ان ازاي احنا لما نبتعد عن الشرع بتحصل مشاكل طبعا. لكن لو بنعمل بالاحاديث دي، ويا جماعه بناكد الامر، مفيش بقى اخوات تقول ايه ده في مشاكل. اذا مش هنتزوج. طب يا جماعه في ناس بتصلي وبتاكل ربا، مش هنصلي؟ لا هنصلي ومش هناكل ربا. فهمتوا الامر؟ لا الاخت بتقول طاقه هزاره خلصت بره خلاص. مش شرط على فكره، ممكن لو قعد تاني يهزر تاني. هو بقى اكيد في جفاء، اكيد طبعا طبعا، ده مش عذر. ايه سبب؟ والله اعلم، الله اعلم. بس طبعا يا جماعه بنتكلم ان احيانا المراه برضو بتكون لها دور بلا شك. يعني المرأة يا جماعة العاقلة لا بتدير البيت ما شاء الله، وأعرف بيوت كده والله يا جماعة، اللهم بارك على المرأة، أقسم لكم بالله. قالوا إن المرأة دي بآلاف الرجال، أقسم لكم بالله مش ممكن ترتيب بيت وأولاد ونظافة وحفظ قرآن وطلب علم ودعوة. أقول والله والله يا جماعة، أقول اللهم بارك، أفتكر أقول اللهم بارك، الله يزيد ويبارك يا رب، ما شاء الله. لا وفي نساء الحمد لله الذي عافانا وعافى كثير من المسلمات من هذا الأمر. سبحان الله، سبحان الله العظيم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. طيب وخدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي إذا نظر إليها سرته. شوف يا جماعة، أول ما تبص إليها تسره، يا ترى هي اكيد كده مش عاديه صح؟ يعني اكيد بتعمل حاجات وحبشتكنات وكده. واذا امرها اطاعته، واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. طيب قال النووي رحمه الله باب 35، ده يا جماعه كده على سبيل السرعه، باب حق الزوج على المراه. يبقى الاثنين يا جماعه، الاثنين مع بعض، محدش ياخد احاديث ويبقى هو مقصر ويجي يقول له بص يا عم انت ما بتعملش معايا كذا، ما بتعملش معايا كذا. طب ما في الناحيه الثانيه ليه ما بتعمليش نفسك بالتقصير وانت بقى مش عامله كذا وكذا وكذا؟ ولا سيما يا جماعه ان الزمن ده، خدوها بجد يعني من باب والله دي النصيحه، لا محتاج المراه الفاهمه اللي تعرف فعلا تكفي زوجها بكل حاجه، تخليه فعلا ما يبصش بره. اصل يا جماعه هو بيطلع بره، ايه اللي بره؟ والشغل لا سيما بقى لو مختلط، والنساء والتبرج، والافلام الاباحيه وذنوب الخلوات، سبحان الله. فتخيل بقى لما مش واخده بالها اصلا من حاجات كتيره، بنسمع بقى الكوارث. اللي هو يا جماعه مش مبرر، انا عارف ده مش مبرر، انا بحكي لكم واقع، اتفقنا على المعنى ده. طيب قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، الايات اللي هي معانا هنا، ودي من باب حق الزوج على الزوجه. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور، رواه الترمذي والنسائي. التنور هو بيغبس فيه يعني هو تؤدي حقه. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. شوف يا جماعة بقى الحديث العظيم جدا ده، حديث عند الترمذي وقال حديث حسن. قال من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت، أيما امرأة ماتت، وده بيحط ده في فضائل الزواج تمام، واهميه النكاح. لعلنا ان شاء الله نعمل درس او درسين ثلاثه اربعه خمسه في الفوائد ان شاء الله. ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض، كملوا يا جماعه الحديث بسم الله كده اتفضلوا. ايما امراه، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ما شاء الله. نعم دخلت الجنة. لا الحديث الثاني ادخل من أبواب الجنة نساء اللي هي من طاعت زوجها وصامت شهرها وصلت خمسها. نعم ما شاء الله حلو جماعة. الحاجات دي على فكرة بتخلي في نية في الاحتساب. يعني الإنسان هو بيحتسب ينوي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ففي نوايا. وقال عليه الصلاة والسلام لا، من حديث معاذ، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. برضو الحديث ما قرأ بابتسم سبحان الله. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. سبحان الله. تخيل يا جماعة، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، يعني أي حاجة هو بيتأذي بسببها، كلمة، موقف، 111، تجاهل، تقصير، عناد. وصفة العناد يا جماعة عندي كثير من النساء دي معروفة، أقول عندي كثير، تقول أنا مش كده، بقول عندي كثير، وبحضرتك مش معنا إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. تمام؟ سبحان الله. كذلك طيب احنا كده يا جماعه اظن تمام، يعني ممكن بقى تراجعوا بقى رياض الصالحين وشرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن علان من شروحات رياض الصالحين العظيمه جدا. سيدنا علان طبعا اشعري في الاسماء والصفات، لكن في امر في الباقي في الفوائد الايمانيه وترابط الاحاديث والمعاني ما شاء الله. طيب احنا يا جماعه طبعا بنقول حاجه، ان اوعى بالله عليكم يا جماعه، دي نصيحه مهمه جدا، نصيحة مهمة جدا. الآن في يعني في ناس أول بس من كلامها في أمر الزواج أو حاجة بينفجر فيك، أو الأخت تنفجر فيك، والله ده حدث ولا حرج في الأمر ده. طب ليه بتنفجر فيها؟ أو ليه كده؟ هو شايل أصلا في البيت وعايز أي حد طخ دب فشه دب طخ كده. يا جماعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين تجربتنا الشخصية نعممها. يعني تيجي تقول لي حد عدد وعمل مشكلة مع الأولى، طب ثانية هنلغي التعدد ولا نعمل إيه؟ طيب حلو، نفس الكلام، حد صلى ووقع في الحرام، يا جماعة نفس الكلام، إحنا نشوف الغلط وما نعملوش ونعمل الصح، ديننا دين يسر والشريعة سمحة بفضل الله سبحانه وتعالى، الحنفية السمحة. تمام؟ فالأمر ده مش عايزين بقى الإنسان يوجه النصائح عشان هو شايل من حاجات. قلت لكم قبل كده دي، يعني انا مثلا او تيجي مثلا امرأة مثلا معها مشكلة مع زوجها، فتروح تكلم مين؟ اختها مثلا. اختها اصلا كره زوجها كره عمى، فتقول لها يا بنت ايه اللي مصبرك عليه ده؟ اطلب الطلاق على طول. هي طبعا ايه اللي بتعملوه؟ لغت الدين ولغت العقل خلاص، ولغت بقى المصالح المترتبة في أمر الزواج ده، وطلعت بقى تفكيرها الغلط ومشاكلها، يا بنت اطلب الطلاق. هي طبعا تاخد دي وتبدأ ايه؟ تبدأ تعمل بيه. ايوه بتكلم من لا يا جماعة مش كده، ما حدش كده من وجهة نظره. طب الآن السوشيال ميديا الغالب كده، هي أصلا متبرجة، وتلاقي بقى بتقعد تتكلم وتطعن بقى في حاجات هي ما بتعرفش في القرآن، بس في حاجات والتعدد وازاي والمرأة، طب وحق المرأة والكلام ده. طبعا هو ايه ده يا جماعة؟ احنا الانسان يتكلم بدين. انا حد يجي مثلا يقول لي نصيحة خلاص، مثلا حلو مثال، يقول لي مثلا انا عايز اتخصص في الفقه وعايز ما شاء الله اوصل لكذا وكذا وكذا، الحمد لله بحب الفقه تمام، ما اقولوش يلا بسم الله ابدا يلا في الفقه، اقول له لا استنى انت بدأت في العقيدة تعرف ربنا والاسماء والصفات والاركان الايمان وكده، طب والحديث ايه الاخبار، طب نفرش فرشة، طب التفسير ايه الاخبار وكده، بس يا جماعة ما افتوش باللي انا هوايا انا فيه. ما ينفعش اقول له يا ابني طب خلاص انا بحب التفسير، سيب كل العموم وابدأ في التفسير. فلابد يا جماعة اولا احنا نعرف احنا بنكلم مين وخلفيته تمام، ويكون في تجرد عند النصيحة. تجارب عند نصيحة. الأخت سؤال إن شاء الله أرد عليها بعد الدرس، كيفية التعامل مع ماشي مع الرجل الشديد وموقف كل يوم بتتكرر بعد الدرس، سؤال كبير يعني. تمام يا جماعة، ربنا يكرمكم، افهموا الأمر ده، ومحدش ياخد آية من القرآن ويقول بس أنا عندي غير كده ويزعل من الآية مثلا، برضو يا جماعة ده مش صح. يا ربنا أنا عارف المعنى ده، خلينا قلته 5 6 7 مرات، بس في ناس خلاص لها سنين هي بتتحاكم للأمر ده، ده غلط. قلنا يا جماعة خلي نفسيتك وتفكيرك وتجربتك الشخصية وعلمك وأكاديميتك والبيئة بتاعتك بعيدة عن إصدار الحكم، ما تصبغش ده باسم الدين وربنا يسألك على كده. وكذلك الإنسان ما ياخدش قرارات وهو مقتنع بحاجات معينة وينحي أمر الدين. طيب بسرعة كده من كتاب كيف عملهم الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله، في أمر تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، هناخد بس كم موقف سريعا برضو في نفس الكلام في نفس المعاني، وعشان إن شاء الله هنكمل بقى التفسير إن شاء الله. قال: وكان صلى الله عليه وسلم سهلا هينا لينا في التعامل مع زوجاته. يا جماعة بأكد في المعنى ده، ما فيش رجل بيحب النكد، ده في الغالب يعني، ما فيش حد يقول والله أنا يا جماعة عايز أعمل مشاكل النهاردة ومش عايز أعيش حياة مستقرة ومش عايز أفرح ومش عايز كذا، ما فيش ده الغالب. لو الإنسان طبيعي كده تمام، ده مش عايز النكد خلاص. اسمه كيف عملهم، كتاب كيف عملهم ده يا جماعة بيجيب مثلا كيف عامل النبي زوجته، كيف عامل النبي العصاة، كيف عامل النبي الشباب، كيف عامل النبي المنافقين، كيف عامل النبي كذا، كتاب جميل جدا يعني، ما موجود بي دي اف. المهم سيدنا جابر ابن عبد الله في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال جابر، اسمع يا جماعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شو بيقول سيدنا جابر؟ كان رسول الله رجلا سهلا، يعني سهل الخلق، كريم الشمائل. في ناس كده يا جماعه سهله في التعامل، هي سهله تمام. طيب في ناس فيها بعض السهوله لكن احيانا بالتنشن، ازاي نتعامل معاه؟ يعني محتاجه حكمه ومحتاجه اكسب قلبه. يا جماعه الشخصيه العناديه هتعاند، هيعاند على فكره يعني، اوعى امراه تظن الراجل بيعاند، هعاند. طب هيعاند تاني، هتقولي ده الصح؟ يا جماعه انا بتكلم على توصيف واقع، ما بقولش ده الصح، أنا بتكلم كتوصيف واقع. واحد أتى بهيمة أكرمكم الله، تقول إزاي بس؟ يا جماعة نتكلم كتوصيف واقع، فالمعنى ده عارف والله كررته كثير بس عشان يكون ثابت. طيب ده أول حديث. شو بقى الحديث ده ثاني؟ الحديث الأول صحيح مسلم، الثاني عند الترمذي وصحيح الألباني وأصله في البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الحبشة يلعبون بحرابهم، فقال: يا عائشة تعالي فانظري. الله أكبر. طب هو النبي بيحب السيدة عائشة؟ اتزوج عليها؟ اتزوج عليها، عشان برضو الشبهة اللي في بعض النساء برضو حاولت تتصل وتكلم في النقطة دي. طب طالما بيحب هتجوز ليه؟ التمام جماعة، احنا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة صح؟ لغة أسوة حسنة وقدوة، يبقى بقى مش هناخد حتة ونسيب حتة. يا عائشة تعالي فانظري فجئت، شوف يا جماعة الأثر ده جميل جدا والله، فتقول: فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحيي اللي هو الزقن كده اللي هو أسفل الفك، فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليهم ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتي؟ فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. الله أكبر. فعمدة القارئ قال: وفيه حسن خلقه الكريم وجميل معاشرة لأهله صلى الله عليه وسلم. طبعا تقرأوا الكتاب نصيحة يعني. المشكلة إيه يا جماعة بقى المشكلة؟ إيه المشكلة؟ المشكلة إن في نساء وبرضه في رجال بيطالب التاني باسم الدين وهو مقصر. يعني مش عايز بس أذكر أمثلة عشان بس أضيق الوقت. يعني يا جماعة هو الأخ مش مؤدي اللي عليه، فيجي يقول حق الزوجة ما بتعملش وكذا والدين بيقول كذا. يا عم أنت هتروح من ربنا فين أصلا في اللي أنت بتعمله ده؟ وهي العكس مش عارفة بقى تكسب قلبه وتتبعل ليه، تلبس له وتدلعه وتعمل له كذا وتعمل له كذا وترضيه وتربي أولاده. بعدين تيجي تقول ليه ده؟ هو ما بيقولوش كلام حلو. هتقولي عندها حق. أنا جماعة أتكلم برضو كتوصيف واقع نفس الكلام. أصلا ما حدش يحصلني في حتة معلش. تمام؟ سبحان الله. فتيجي تقول ما بيقولش كلمة ده ما بيعملش كذا. ففي ناس بتفوبها بعد سنين تقول يا ده المشكلة طلعت عندي. بس ليه يا جماعة احنا قلنا ما فيش رجل عاقل عايز النكد، وما فيش امرأة عاقلة بتحب النكد، ده الغالب ان شاء الله يعني على حد علم لحد الآن. طيب هل وقعت بعض المشاكل والخلافات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. عشان نعرف يا جماعة ان الدنيا فيها بلاء، طبعا الدنيا دار بلاء، بس ازاي نتعامل وازاي نكبر نفسيتنا وتفكيرنا ويكون عندنا نضج ويكون عندنا دين. لان طبعا في ناس في المشاكل او كل الناس فعلا في المشاكل دينها بيبان. اي حد عايز تعرف دينه اختلف معه على طول، الله المستعان. وطبعا احنا عارفين حديث سيدنا علي، خلاص حديث سيدنا علي لما اختلف مع مين؟ مع سيدة فاطمة. مر معنا في البخاري ممكن ترجعوا له. تمام؟ تخيلوا يا جماعة يعني سيدنا علي والسيدة فاطمة، والنبي يروح يقول لها أين ابن عمك؟ تقول يا رسول الله غضبني. غضبني. فخرج إلى المسجد. يا سلام، أشوف هو ده يا جماعة ما يحصل غضب. إيه اللي بيحصل؟ يعني مش المشكلة أن حصل غضب، المشكلة اللي بيحصل بعد الغضب. خلاص كده الرجل عنده دين والمرأة عندها دين. بس الآن طبعا إلا ما رحم الله بيحصل بقى غضب، تسمع بقى الشرع كله. عشان كده يا جماعة بنقول أهمية الدين. والله بكلم مين الآن؟ بكلم الأولياء اللي عندهم نساء والأخوات والأخوة والمتزوجين والمتزوجات كله. يا جماعة محتاجين فعلا نعيد تربيتنا فعلا على المعاني دي. لما بعدنا عن كده نسأل الله العفو والعافية بتشوف. طيب من الحوادث بقى والمشكلات التي تعرض لها بيت النبوة، طبعا الحديث الأول اللي هو نساء النبي عليه الصلاة طالبنا النبي بزيادة النفقة. بزيادة النفقة ممكن بقى إن شاء الله تلاقعوه. تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي. اللي هو إيه يعني؟ بيقول لها بصي أنا أقول لك حاجة. تمام؟ بيقول السيدة عائشة يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. سبحان الله. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليه الآية اللي هي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ما شاء الله. الشاهد يا جماعة إنهم بشر طلبوا النبي بزيادة النفقة. بص بقى النبي يقول لها يا جماعة أنا هقول لك حاجة كده بس ما تستعجليش، اختار فكري كويس. اللي هو أمر الطلاق يعني. احنا ايه يا جماعة اللي بيحصل لو حد بقى ما عندوش دين؟ ياخد بقى البنت يروح بقى يرميها عند بات باباها. خلاص؟ أقول لها أنت في عز الضغط يا جماعة ممكن يرمي بقى الكلمة ويبدأ بقى يلف بقى على المشايخ. أصل كنت غضب، ما هو حبيب قلبي واحدة تكلم من كام يوم، ده الثالث، كانت الطلقة الثالثة. فبتقول لي بس يا شيخ كان غضبان شوية. قلت لها يعني يا أختي؟ قالت بس لا يعني هو والله العظيم كان غضبان. شوف يا جماعة هي عايزة تاخد مني كلمة، الله المستعان. قلت لها طيب بس ثواني، يعني هل إحنا عرفنا حد في التاريخ يا جماعة؟ أنا ما سمعتش كده في حياتي، وأكيد أنتوا إن شاء الله. تمام؟ قلت لها حبيبتي والله انت اغلى واحده في حياتي وما شفت في حياتي زيك، وما شاء الله عليك ما شاء الله ادب واخلاق وجمال، اذا الله مبارك والله، روحي يا حبيبتي انت طالق بالثلاثه. ايه ده انتوا اتخضيتوا صح؟ ما فيش حاجه تحصل كده، اكيد في غضب. ايه بقى الغضب اللي ما يقع الشيء مع الطلاق ده حاجات نادره كده تسمع بقى ممكن في منار السبيل باب الطلاق، لكن في الاصل يا جماعه بيقع. فالانسان ما يستعجلش، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض ذلك على الزوجات، فكل واحد اختاروا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الحاجه الثانيه الضرب، لو ضربهم النبي في حاجه يا جماعه مش هتيجي بالضرب، يعني ايه الضرب؟ واحنا خلنا ان الضرب ده في اخر الحلول في الايه هنا اللي معانا، الضرب ده في الاخر تمام. كذلك برضو النساء سواء اللي هتتزوج او المتزوجه او اللي هي الامهات، لان برضه يا جماعه والله ما شاء الله معلش بس يعني فعلا فرحان باللي بيحصل وكده، في امهات ما شاء الله اتكلمت تقول طب دعواتك للبنات وكذا وكذا وكذا، والله يا جماعه واي حاجه يا ابني والله اللهم بارك، يعني اللهم بارك. ف اي حاجه في المال يعني بيسمح حد حاجه عنده دين يعني مش بالصلاه وكده. عايز اقول ايه بس، ان الفلوس مش كل حاجه. طب يا فرحتي معاه فلوس وممكن بقى سيء الخلق بيبص بره بيقول الفاظ مش لطيفه الفاظ سيئه يعني تمام. فالمراه تراعي امر الدين ده رقم واحد خلاص، والله يا جماعه خلاص حياه طيبه بقى وسعاده وقناعه ورضا خلاص، وتتذكر بقى قول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ربنا عز وجل هو الذي قسم، دي جميله ودي نص نص ودي معاه فلوس ودي مريضه وده مختلف كذا وده معاه كذا، هي يا جماعه الدنيا كده وهتعدي. لكن المراه بقى لم تقعد بقى تطلب بقى زياده النفقات وعايزين كذا والاولاد، والمقارنه يا جماعه اللي هي بتمرضنا للاسف تمرض الرجال والنساء، هو بقى يقارن يقول ده معايا في الشغل كذا كذا كذا وبتلبس كذا وبتعمل كذا، ده قاتل للمراه. حتى على فكره انا عارف كده واحيانا بتكون مقصره هي، بس برضه ما ينفعش يجيبها باي طريقه ثانيه. او المراه تقول له طب ده فيه بس اخوك عمل كذا ده بيعمل ضغط نفسي احتقان صعب في البيت يا جماعه، فنتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الامر تمام. طيب فممكن بقى ترجعوا لكتاب كيف عملهم وتشوفوا فعلا التعامل يعني مع المشكلات الزوجيه تمام. طيب وتشوف بقى خلافات بعض الاحاديث في قصص خلاف النبي عليه الصلاه والسلام مع السيده عائشه، مع انه لما سئل من احب النساء قال عائشه، عشان نعرف يا جماعه ان مفيش تعارض مفيش مثاليه زياده على اللزوم خلاص، ولا بقى في بغض واللي احنا والضرب والسب والشتيمه اللي احنا بقى بنعرفه ده، فنسال الله العفو والعافيه. طيب نرجع بقى للايات، معلش احنا يعني خدنا شويه وقت في الامر ده لانه مهم. طب الاخت جزاها الله خيرا بعثت كيف عملهم مش عارف اتحذف ثاني. الله سبحانه وتعالى في الآية يا جماعة اللي معانا قال، طب ممكن حد يا جماعة يبعثوا تاني الكتاب، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بنكرر يعني لو أطلنا النفس إلى حد ما برضو مش كله طيب أدي الكتاب جزا الله خيرا ماشي. لو أطلنا النفس في الآيات دي يا جماعة مهمة، وإن الأسرة دي أساس المجتمع خلاص. طيب احنا طبعا هنقول كده بعض الفوائد سريعه. الفائده الاولى ان القوامه ليست تكبرا عليهن بل احتواء لضعفهن. يعني يا جماعه المراه ضعيفه، وعلى فكره دي من احلى ما يميز المراه للرجل، فياما لما تجد رجل تحتمي به وهو يجد امراه فعلا تتضاعف له وتتمسكن لزوج لها هو زوجها تمام. العكس بالعكس، هيعمل بقى هو سعاد وهي بقى تعمل عبد الشكور، سامحوني ده بقى بتقعد يا عم مين فيكم يعني لولا اللبس ايه يا جماعه؟ تقول له اسكت انت. الله المستعان. فجماعه ده الفطره برضو، بنتكلم في الطبيعي، محدش يقول فيه غير كده، احنا بنتكلم في الطبيعي تمام. طيب وهنا بصوا، الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، ده توجيه خطاب لمين؟ للذكور صح؟ مع ان الايه كلها خطاب لمين؟ للنساء. فده في اشاره الى رعايه الرجل على المراه، وان هذا لا يستقيم ماشي كده، وان المراه لا تستقيم الا باستقامه الرجل. يعني يا جماعه يعني بصوا، يعني لما الرجل بيضطرب ويهتز ويتذلل المراه كده، والبيت بيبقى كده، والاولاد بيلاحظوا كده. فعشان كده يا جماعه المراه زي ما قلت لكم والله على خير عظيم جدا اللي ترزق بزوج وتتقي الله فيه. يا جماعه النبي قال انما هو جنتك ونارك. طب هنقول ايه تاني؟ بجد والله انا الحديث ده بيبهرني. يعني النبي بيقول انما هو جنتك ونارك، طب ايه تاني احنا عايشين عشانه الا الجنه والنار؟ طبعا ورضا ربنا سبحانه وتعالى. انما هو جنتك ونارك. حديث منتهى العظمه. يعني المراه عبادتها وكل حاجه خلاص مع زوجها. تتفرغ يا جماعه وتدي وقت عشان زوجها. يستحق نعم، لان الله سبحانه وتعالى امر بذلك والنبي عليه الصلاه والسلام. يعني يا جماعه مش حاجه هامشيه. مش حاجه هامشيه. ان برضو تكون بقى بترد على الواتس، تعمل قلوب كده والايموشن اللي بيضحك ده واللي مش عارف ايه وكده، وتيجي بقى تبعت بقى لزوجها كلام ناشف. طب ليه كده؟ هتقول لي ما انت كنت بتقول للرجل اللي هو اللي بيعمل كده بره، في كده وفي كده. يعني في كده وفي، انا بتكلم قصص واقعه. لو في دين بلا شك الامر، والمصالحه يا جماعه بتريح. تعال احنا زعلانين مع بعض في كذا وكذا وكذا. وطبعا باسلوب طيب وحلو وجميل خلاص. لو في دين يا جماعه والله فعلا الدين ثم الدين ثم الدين. الغالب الان عشان بيفكر مش في الدين بيخلي الدين في الاخر. كذا وكذا وكذا وبيصلي. كذا وكذا وكذا وكده. مش بيبدا ده دين تمام وبعدين نبدا نشوف، لا. فالله المستعان. فحتى قالوا ان اسعد النساء قلبا هي الطيعه السهله. هي ربنا يا جماعه بيكرمها، ربنا بيكرم المراه دي وبيكرم زوجها بالمراه دي وبيكرمه هو بالاحتساب والنوايا، وهي برضه بتحتسب وبتنوي. وانكدهن عيشا هي الشرسه المعنزه. وفي يا جماعه فعلا تخيل واحد تتصل اللي ما بيتسمى بيعمل كذا وكذا، يا نهار ابيض ده انا عم خفت منك والله. ده هي تاخده يا عم انت طب ليه بس كده؟ انت بتخوفيني ليه كده؟ ليه تعملي كده؟ يا تخيل يا جماعه والله ما اسمع كده. ده دي واتصال واحترام وتكلف بقى، وحضرتك والسلام عليكم، ممكن سؤال اتفضلي، بص حضرتك ربنا ياخده بيعمل كذا وكذا. بحس يا جماعه قلبي انقبض كده. طبعا بنكر عليها طبعا، لا يعني مش عايز اقول لكم بعمل ايه، بس لكن بتتعمل ايه كده معايا؟ طب ده تخيل بقى في البيت. الله المستعان، الله المستعان. لذلك في الايات فالصالحات يا جماعه برضو الرجل يختار المراه الصالحه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قالوا ان بيتك الاسري ان صلحت قاعدته صلح بناؤه. القاعد عارفين القواعد يا جماعه، لما بنبني بنعمل قواعد دي تمام، طلع بقى الدور الخمسين في مشكله في القواعد، وقعدت بقى تجادل نفسك او تجاهد عفوا نفسك، لا اصلا انا مش قابل بس هجاهد اشوف يمكن يتغير. حد يتصل ما على فكره في الصنفين برضو تمام، انا بس هحاول وهخليها تلتزم بعد. يا حبيبي مش ده هي اللي هتخليك تلتزم، اسمعني. لا لا بس اشوف، يعني هي بتلبس منطلون وهخليها ان شاء الله بعد الزواج، او العكس ده بيشرب وبيعمل بس هيبدا يصلي. يا اختي ده ما ينفعش ليكي، يا مع الضغط طبعا والاهل والزن وقله الدين وقل، وتيجي بقى بعد فتره تقع بقى الفاس في الراس. الله المستعان. وبرضه يا جماعه من النصائح ان ربنا عز وجل قال فاعظوهن، ده لطف الله سبحانه وتعالى ببنات ادم ورحمه الله عز وجل ان هم ضعاف. شوف ربنا جعل مجرد الوعظ ده عقوبه، تخيل. والله يا جماعه معاني اقسم بالله انا منبهر بيها. فعلا الحمد لله نعمة الإسلام والحمد لله نعمة القرآن. مجرد الوعظ عقوبة، تقول لا تعالي توعظها زي ما تكلمنا في معنى الوعظ. أما ليه لا تخلي توجيهات ونصائح؟ هو في فرق؟ آه في فرق. طب إيه رأيك؟ طب كذا كذا. ويا سلام بقى المرأة اللي بتفهم، نعمة والله العظيم، فعلا المرأة اللي بتفهم دي نعمة، تمام، بتفهم وعندها دين برضه، ممكن بتفهم ومتعاند. فطب النصائح، طب ما إيه رأيك، طب كذا، طب طب أنا شايف كذا، طب أشاركك في كذا، طب نعمل، هو ده. لكن مش اعملي، ما تعمليش، اعمل كذا اعمل كذا. وهي برضه في الطلبات، هات حاجة للعيال يتسمموا بيها، تخيل ده بتبقى مش أو هات حاجة كذا بأسلوب صعب، هو بقى طلع الشغل، الله المستعان. فالمعاني يا جماعة لابد تكون واضحة. من الفوائد في ان التشريف يتبعه التكليف، التشريف يتبعه التكليف. الرجل صح هو اعلى قدرا، ففي تكليف، هتنفق وتربي وتفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا اكثر طبعا من المرأة. وكذلك ان دي يا جماعة فايدة مهمة جدا برضو في كتاب تفسير سورة النساء الكبرى، الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله، هنا على قناة بي دي اف، وموجود قلنا نزلوه بي دي اف وقرأه برضو، الفوائد اللي فيه جميل جدا وبسيط، تمام. قال فيها ان المكلف يعان بما يمكنه من القيام بالتكليف، فلما كلف الله الرجال بالنفقة جعل حظهم في الميراث اكثر من حظ النساء، ولما كان فقد الرجل وهو المعيل والمنفق أعظم في الضرر المادي على الأسرة كانت ديته أعلى من ديات المرأة. دي فايدة مهمة، ليه ديت الرجل أعلى من ديات المرأة؟ لأن هو الأب، ده هو اللي بينفق، راح لا ياخد فلوس أكتر بخلاف المرأة. شوف يا جماعة من حكم ربنا سبحانه وتعالى. ولما أناط به الجهاد وكلفه به جعله أقوى بنية وجسما من المرأة، دي برضو فايدة. تقول ليه خرقة الرجال أقوى من النساء لهذا الأمر وغيره طبعا. مش عارف يعني العائل، تمام. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في كذلك انه لكمال العقل، عقل الرجل، اسند اليه من المهام والحقوق ما ليس للمراه، فجعل بيده النكاح والطلاق والرجعه، كما يضاف اليه ولده في الانتساب لا الى امه. ايضا من الفوائد ان من رحمه ربنا بالمراه، والله يا جماعه سبحان الله، انتوا مش متخيلين لما تشوفوا امرأة الوالدين خلاص ماتوا وكبرت في السن وكانت بقى مشغولة بقى بالدنيا او بالشغل او بكلية او اي حاجة، والله العظيم يا جماعة والله انا دي بحسها كده في قلبي، كمية حسرة وحزن ينهر ابيض سبحان الله. واسوأ بقى من كده بقى اللي بيكون بقى فيه افكار غلط زمان. فمن رحمة ربنا بالمرأة إن ربنا سخر لها الرجل يقوم بأمرها ويكفيها ويسترها كل حاجة يا جماعة مع الرجل سبحان الله. وفي برضو من الفوائد عشان نعرف فرق بين خلق الرجل والمرأة، إن انفاق المرأة على الأسرة ده بيضعف قوامة الرجل، ده نادي المرة اللي فاتت خلاص. ويا سلام بقى لو بتنفق المرتب مثلا قريبين من بعض، وده نعرف كده في النص كده طبعا، ده لو عندها يعني في مشاكل خلاف وكده، احيانا المرأة بقى وافق خصام غير مبين، ده كلام ربنا، ترميله كلمة تفصله. وان يا جماعة الرجل ده، الرجل برضو الامر ده عنده حساس جدا، امر الفلوس وان المرأة تنفق عليه، او ترميله كلمة كده تقول له بس خلي بالك انا برضو الشغل وايه اخبار كذا يا نهار ابيض يا جماعة، حاجة صعبة جدا دي، تمام؟ فانتبه ليها كويس. كذلك من الفوائد ان الحكم للأغلب أو الحكم العام الأغلب. فإذا وجدت امرأة أقوى جسديا من زوجها أو أعقل منه فإن ذلك لا يخرم القاعدة. في وقلنا يا جماعة في نساء ما شاء الله في العقل أكثر من الرجال طبعا. طيب كذلك من الفوائد أدي الحديث اللي احنا قلنا حديث عند أحمد وحسنه محقق المسند ولو شواهد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فالصالحات شوف يا جماعة دي بركة المرأة الصالحة. ويا جماعة برضو الآباء والأمهات يتقوا ربنا في تربية البنات عشان لما تتزوج سبحان الله بعض الإخوة كده بيهزر معايا بيقول لي ده أنا بنتي سنتين فبكلم كده مامتها كذا كذا في حاجة كده معينة بقول لها عشان لما اللي ياخدها يدعي لي بعدين ده البنت عندها سنتين. اللهم بارك والله يعني ده يا جماعة مشروع إن المرأة كنز في كل حاجة أم أخت بنت كله زوجة نربي البنات نحتسب عشان اللي تزوجها إن شاء الله يدعي له وهيبقى كده في مزايا حسناتي. طبعا يا جماعة الكلام ده أنا عارف مهم بس والله فعلا في الواقع محتاج تطبيق. نسأل الله العفو والعافية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. في إن الرجل يبتغي المرأة الصالحة عند الزواج ده يا جماعة قلت لكم حتى بعض الشباب اللي هو بيكلم بناته كده أقول له يا ابني أنت بتكلمهم ليه بس؟ يقول لي والله فاضيين وبنتسلى هم أصلا ما فيش حد يربيه. قلت له يا ابني حرام ما ينفعش. يقول لي حد طبعا أنتوا عارفين الكلام ده طبعا حرام بس أقول له طيب أنت هتتجوز حد منهم؟ يقول لي لا طبعا هي إن شاء الله منتقبة. أقول له مين منتقبة؟ يقول لي إن شاء الله منتقبة. يا ابني منتقبة مين؟ أنا بس عايز أقول يعني حتى الدين عند المرأة ده بيزينها ويا سلام لو عندها فعلا دين حقيقي علم وعمل ودعوة ربنا عز وجل بيرزقها. فالرجل يختار المرأة الصالحة عشان تحفظ بيته وتحفظ سره وتحفظ ماله. وبرضه في الآية حافظاته للغيب في تحريم إفشاء أسرار الاستمتاع بين الزوجين ولو لأقرب الناس. ده يا جماعة برضه معنى مهم جدا. طيب وفي أن المرأة إذا كفيت في النفقة لا تحتاج إلى اختلاس المال من زوجها خلاص. طيب قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه تهجرها في المضجع في الهجر فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. مر معنا في سورة البقرة فلا جناح عليه فيما افتدت به طيب احنا قلنا يا جماعة الضرب المحمود ده يكون مؤثر في النفس لا في البدن يعني من باب من التربية يعني تمام. طيب تعال بقى نشوف الآيات بتاعة النهاردة قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. شوف يا جماعة الآيات ماشية ازاي. احنا البيت الآن امرأة صالحة فالصالحات قانتات وحافظات للغيب وبتتقي ربنا سبحانه وتعالى وبتحفظ مال زوجها وبتحفظ الخلافات الزوجية مش كل واحدة تروح بقى تقعد تحكي لها من اللي بيحكي مع حد بياخد من صفاته. طيب تيجي بقى الآية اللي بعديها عشان يا جماعة نعرف ان احنا بشر مفيش مثالية زيادة على اللزوم. المثالية دي يا جماعة حاجة مش حلوة فأي حاجة يقول لك طب احفظ قرآن وبنس مش حافظ يا عم اصلا. طب بطلب العلم وبيروح مش طالب علم اصلا. طب احضر الدرس ومش مش حاضر اصلا ده يا جماعه تفكير غلط اصلا. تمام. ف بعد ما ربنا عز وجل ذكر الايات وارد يحصل الخلاف. وارد يحصل الخلاف. ليه مش وارد يحصل الخلاف يا جماعه؟ ليه يعني ليه بنستبعد؟ ليه لما رجل وامراه يحصل طلاق سواء بقى طلاق في المجتمع او خلاف لو متخضوا ليه تتخضوا؟ ما الانسان يكون متهيئ لكده. برضو ما بقولش يا جماعه مدعاه ان احنا يقع خلاف، بس احنا بشر. لكن ايه اللي يحصل بعد الخلاف؟ هو ده الله عز وجل قال. طبعا في الخمس حاجات اللي احنا خدناهم تمام، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، كفايه خلاص. لا ممكن امر شويه، واضربوهن، اتكلمنا فيه ده. الله عز وجل قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إيه بقى الخوف هنا؟ كثير من أهل العلم اختار أن المراد بالخوف هنا العلم. يعني لو علمنا فعلا، يعني وإن خفتم أي علمتم تمام؟ طيب مين يا جماعة المقصود بها؟ الزوج. ها حد تاني اكيد اكيد يا جماعه مش عايز اسال السؤال عشان الزوج، ما حدش يقول الزوج تاني غيره اكيد. الولي ما شاء الله يا جماعه. الاهل اهل مين؟ ها يا جماعه اكيد السؤال مش بالسهوله دي. وان خفتم شقاقه بينهما اهل الزوجين. طيب ماشي. ها طب قلنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بالخوف يا جماعة العلم. تمام. بمعنى قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم أي وإن علمتم. مين بقى المخاطب؟ وإن خفتم كثير من أهل العلم قال إن المخاطب هم الحكام والأمراء. الحكام والأمراء. وابن بطال رحمه الله قال أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الحكام. يا جماعة الآية واضحة، وإن خفتم شقاق بينهما مش الزوج، يعني هنا على القول ده مش الزوج. إزاي وإن خفتم شقاق بينهما؟ أكيد حد خارج الزوج. فاهمين أنتم إن شاء الله كده؟ الطبري رحمه الله قال المراد هنا هم الناس، هم الناس كعموم يعني. طيب يعني بقى سؤال وضح المراد بقوله تعالى شقاق بينهما. الطبري رحمه الله يقول شقاق بينهما وذلك مشقة كل واحد منهما صاحبه، وهو اتيانه ما يشق عليه من الأمور. كلام الطبري في أحوال كده، يعني المرأة يكون نشوذ ولا تؤدي حق الله عز وجل اللي زوجها ألزمه بها، ألزمها به. طب من الزوج لا يمسكها، يترك امسكها بالمعروف أو تسحب إحسان. يعني إذا هنا في مشقة جماعة، خلاص الحياة بدأت تكون في مشقة. بدل إحنا بنعين بعض ونتقارب ونتآلف ويحصل مودة، لا ده إحنا بدأنا يكون في مشقة لأي أسباب كانت. تمام. ولذلك طبعا هنا مسألة خلافية طويلة جدا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مجلد 5 صفحة 189 قال وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين، هل هما حاكمان أو وكيلان؟ اتفضلوا يا جماعة قولوا لنا ايه الخلاف اللي يترتب على كده؟ ان هما حاكمان أو وكيلان، يعني اثنين الآن رايحين يصلحوا تبع الزوج وناس تبع الزوجة، واحد هنا وواحد هنا، دول حاكمان ولا وكيلان؟ إيه اللي هيترتب على كده؟ ممكن تقولوا؟ جزاكم الله خير. تمام. يبقى في فرق بين دول حاكمان ولا وكيلان. تمام. فابن القيم طبعا ذكر المسألة بالتفصيل ممكن بقى ترجعوا لها في زاد المعاد. يعني من ضمن الفروق قال ابن القيم رحمه الله، فلو يقول فإنه جعل الحكم إليهما، فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والوكيلان لا إرادة لهما، إنما يتصرفان بإرادة موكليهما. معنا جماعة؟ والثانية يقول فإن أيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن، وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام، وليس الوكيل شيء في ذلك. يعني مفيش واحد يروح يقول أنا جماعة أنا طلقت يكون وكيل، لا ده يكون حاكم. يعني لو اتنين مع بعض دول ابن القيم ينتصب ان هم ايه حكام. وقال وصح عن علي ابن ابي طالب انه قال للحكمين بين الزوجين عليكما ان رأيتما ان تفرقا فرقتما، وان رأيتما ان تجمعا جمعتما. وساق ايضا عن عثمان بن عفان وابن عباس ومعاوية. تمام. فالمهم يعني المسألة طبعا فيها اخذ ورد، ممكن ترجعوا لزاد المعاد. وبعض بعض العلماء بيقول لا، بيقول احنا يعني ابن كثير طيب بالمناسبه يقول ذهب كثير من اهل العلم، لا عفوا ايوه لا ثواني عفوا قبل كده ابن كثير، ذهب كثير من اهل العلم الى ان السلطان يبعث الحكمين وحكمهما ماض على الزوجين في الجمع والتفريق. ابن كثير نقل الإجماع على كده. يعني يا جماعة يعني لو الحاكم، وده يدل لك أهمية إن الحاكم بيتفقد الأسر المفروض، يعني فالحاكم لو بعت حد يحكم، يبعت حكمين حكمهم بيكون نافذ، يعني يقعدوا مع بعض يجيبوا كل الحاجة التفاصيل يقولوا طلقنا خلاص. ابن كثير ينقل الإجماع. تمام. وبعضهم يعني يقول لا ده الحاكم أو السلطان يبعث الحكمين للإصلاح ومعرفة الظالم والمظلوم. هي يا جماعة مسألة خلافية طويلة، مسألة خلافية طويلة. لكن الشاهد عايزين نقول بعض التنبيهات، إن لو اختلف الحاكمان أو الحكمان فلا عبرة بقول أحد منهم. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، نقل عنه ابن كثير. وبرضو لو لم يتوفر حكمان من أهل الزوجين كان الحكمان من غيرهم. أشار لذلك الشوكاني رحمه الله في فيض القدير. المهم يا جماعة المعنى ده يكون واضح. طيب ولذلك ختمت الآية إن الله كان عليما خبيرا. ما وجه ختام الآية الكريمة بقوله تعالى إن الله كان عليما خبيرا؟ وجه ذلك إن هذا خبر، خبر يراد منه الحظ على إصلاح النوايا، أعني نوايا الحكمين ونوايا الزوجين أيضا. إن يريد إصلاحا يا جماعة شوف هنا أهمية النية، هنأخذ الآن في الفوائد إن شاء الله نختم بها. تمام. يعني فليحسن الحكمان نواياهما وليحسن الزوجان النوايا كذلك. بالنية الطيبة يا جماعة بفضل الحاجات تتحد. لكن ده أنا بقى قاعدة في مشكلة وما لهاش حل أبدا. ليه ما لهاش يا جماعة؟ الناس ما تأبورش، الناس ما تأبورش، بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى فضلها في حلول. طيب هنختم بالفوائد دي في الآية دي. قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. طبعا إن الأصل في حل الخلافات الزوجية، ركزوا يا جماعة في الأمر ده، إن يكون الأمر محصور بين الزوجين ما يطلعش بره. قلت لكم قبل كده حد من الأخوة بيقول لي، بقول له زوجتي أول ما نختار أي حاجة بص كده، بصيت على باب الشقة قال لي ما يطلعش الكلام بره باب الشقة هنا. لأن يا جماعة أحيانا في تصرفات بسيطة كده بتحصل، تلاقي بقى الأم دخلت وخالد جدتها دخلت وتيتة عمتها جت ودي ترمي رسالة ودي تقول كذا وأنت مش عارف إزاي وهي حكمك أو أنت مش شاغل وأنت يا بنتي اللي مصبرك والكلام ده. إحنا جماعة بشر، يجي بقى الشيطان يقعد ينفخ ينفخ ينفخ بيضيع البيت. فده ما يطلعش ابدا ابدا ابدا. سبحان الله، حد من الاخوه من كام يوم بيقول لي ان الدكتور اتزوج دكتوره، دكتور اتزوج دكتورة وما شاء الله الحياة طيبة، وقال لي عنده دين ما شاء الله وبيصلي وحاجة تمام. قال لي طردها من البيت، طردها من البيت. قال لي بس أنا فعلا استغربت، وطبعا هو عارف بحاجة تانية يعني. قال لي سبحان الله ازاي، قال لي اكيد هي عملت حاجة مش ممكن. قال لي بس برضو ما هو ما حكاليش تفاصيل، بس المهم تعمل بقى المرأة دكتورة وما شاء الله عندها دين. انا قلت له طب هتعمل ايه، طب هتخبط على الباب تاني؟ قال لي خدت الهدوم، قالت له خلاص انا همشي اروح عند بابا كده اقعد يومين ثلاثة وارجع. راحت البيت وما اخبرتش حد، ورجعت تاني هي لوحديها، ايه جايه اسلم عليكم برضو عايز اغير جو وكده. ما كدبتش فعلا، جايه تغير جو وتسلم عليهم، ما نفتش الامر الاول عشان ده اسمه توريه للضروره. تمام ان شاء الله فاهمين الامر ده. بس قال لي ما شاء الله من لم ينسها لها ابدا وتصالحوا والدنيا تمام. يا الله شوف يا جماعه اللغه العاقله، سبحان الله، ربنا يصلح بينهم. امين يا رب. انا بس بقول لكم يعني في حاجات كده لا مش ممكن. وفي نساء بتصبر على الأزواج برضو بطريقة اللهم بارك ما شاء الله. فيا جماعة والله فعلا النوايا واللي حاطط دينه وآخرته أمامه وتفكيره بكده ربنا عز وجل بيكرمه بحاجات مش ممكن. لكن بقى اللي عقله بسيط ده واللي كلمة يردها بعشرة، أي حد فينا يا جماعة يعرف يعمل كده على فكرة، مش شطارة هي. فإذا الأصل وإن خفتم شقاقة بين فابعثوا، هنبعث الكلام ده لو خلاص لو حصل فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ده كله خدنا فترة يا جماعة يعني ممكن سنين. خلاص بقى نبدأ بقى نستشير حد عاقل عنده دين متزن نفسيا ثابت انفعاليا وكل حاجة، نقول له طب يا فلان إيه رأيك؟ تقعد ما بيننا تفصل يعني الحياة كده بصراحة لا تطاق شوية يعني نعمل إيه طيب؟ طيب من الفوائد أيضا إن مريد الإصلاح بصدق يوفقه الله للحق إن يريد إصلاحا، ده بالنية. لكن يقول لك أنا هقعد بس وعارف إن ما فيش حل، طب يا عم استهدى بالله بس ونشوف. أحيانا والله يا جماعة تقعد كده مثلا مشكلة أفضل لا تتحلف نفسها كده في نفس الوقت، وبيكون هو طبس بسيط أصلا مش مفهوم. عارفين يا جماعة ستة بالإنجليزي مع زرة كده، عارفين ستة بالإنجليزي صح؟ تخيلوا ستة بالإنجليزي تتقلب تسعة من الناحية التانية تمام؟ اللي من هناك شايفها تسعة ومن هنا شايفها ستة، ده يقول أقسم بالله تسعة، ويتقول أقسم بالله ستة، أقسم بالله ناين، أقسم بالله سكس، أقسم بالله ناين، وبعدين فهو إيه يا جماعة ده؟ يعني نفس الصورة بتكون صح بس مقلوبة. فأنت تقول يا طب ده يا جماعة سهلة، انت بس تعال انت من هنا شوية تشوفها ستة، تعال تشوفها تسعة او شوفها زي بعض خلص الامر. فده ممكن ياخد سنين على فكرة، وشايفين الصورة مقلوبة كل واحد فيهم، ده شايفها ستة وده شايفها تسعة. قلنا يا جماعة طيب حاضر السؤال ده بعد الدرس ماشي. من الفوائد ركزوا يا جماعة في الامر، إن سبيل الحكمين ومبتغاهما هو الإصلاح. يعني هو جاي يصلح يا جماعة، جاي يصلح مش جاي إفساد أو في حسد أو حد ما عندوش دين يا جماعة دخل في حاجة زي كده مثلا. يعني لازم يكون لي علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى عشان يعني يكون لي ثقل إن صح التعبير، ما يكونش فاسق تمام. وتعيين الحكمين هنا برضو من الفوائد إن القضية تكون عند الحاكم مش واضحة، وفي حجج عند ده وحجج عند دي. لكن لو الأمر واضح خلاص يا جماعة الحاكم يقول يا جماعة الحق مع فلان أو فلانة بس كده. طيب أيضا من الفوائد إن الإصلاح، ركزوا يا جماعة في النقطة دي مهمة، الإصلاح قد يكون بالتفريق. الكلام ده إمتى؟ لو الاستمرار هيكون فيه مفسدة تزيد على مسألة الانفصال. يعني تمام يا جماعة، يعني الإصلاح قد يكون بالتفريق خلاص، لو في مسألة في الاستمرار هنقعد نكمل بقى وجلنا بقى الضغط والسكر ومشاكل لا لا لا خلاص يا جماعة دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، وده برضو محتاج دين. بص يا جماعة اللي معاه حد الدين يعني كل حاجة تمام معاه، مهما يأكل خلاص معاه دين وصي. لكن ما فيش دين والله العظيم خافوا على أنفسكم في الزمن ده فعلا. ده بيكون أحيانا دين نص نص وبنسمع حاجات ربنا عافينا عند الطرفين على فكرة. طبعا نقول يا جماعة احنا في درس وتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى حاجات ينهار أبيض، لولا بأذني وبعيني بعيني أنا كذب نفسي على طول، لا لا أقول أنا مسحور أنا ربنا عافينا رب أنا كذاب مستحيل يا جماعة ينهار أبيض ربنا عافينا رب. الله المستعان. من الفوائد أيضا أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله سعيه ومبتغاه في الآية هنا. أيضا من الفوائد إن العبد لا يتمكن من فعل الخير إلا بمعونة من الله وتوفيق وحول الله وقوته. كذلك من الفوائد جميلة دي، إن عمل الشريعة على قطع أسباب العداوة وإطفاء نار الشر. ودي يا جماعة حاجة مهمة جدا، المشكلة بدأت تتفاقم، نحل بسرعة هنا، طب كبرت جدا نحل مع حد اتنين بسرعة برة قبل ما تكبر بقى ومصر كلها تعرف تبقى نوبة ترند. تمام؟ بمعنى إن نخليها فايدة دي، إن الاحتقان والتأزم النفسي بين الطرفين كثيرا ما يمنع التوصل إلى اتفاق. يعني أحيانا جماعة يقول لك بص أنا مش طايق بص في الشهر، وهي بقى تقول والله العظيم كان يوم ما يعلم به رب إلا ربنا، طب اقعدوا بس مع بعض كده وصلوا ركعتين، والله يا جماعة الكلام ده مش دروشة، واستغفروا كده كثيرا وشوفوا وصلحوا بعض مش قادرين. طب خلاص ماشي هنعمل ايه؟ طيب احنا مش عايزين طلاق، الدنيا هتمشي ان شاء الله. طيب فيكون الحكمة ان احنا نطلع كده من البيت من باب البيت كده ونشوف حد او هنا حكمين يعني او قبل الحكم اصلا نشوف حد يجي يفصل ما بينهم. تمام؟ يقعدوا بقى كده عشان نتفق، يقرب هو وجهات النظر. تمام؟ ودي فايدة هنا يا جماعة، هنا الحكمين إن يريد إصلاحا لو على الضمير يعود عليهم هم. تمام؟ عشان نعرف النوايا. طيب والإصلاح ده يا جماعة يعني حاجة كبيرة، ممكن ناخد إصلاح جزئي، يعني خلاص يا بنت الناس أنت هترجعي مثلا أو كذا وهنقبل 60% يمشي معلش عشان الأولاد برضو كذا والدنيا تمشي، وانت يا ابني عشان كذا وكذا تمام خلاص يمشي. طيب هنختم بآية هقولها بس سبب النزول كده وفايدة وكده بفضل الله عز وجل نكون تمام. قال الله عز وجل في آية 128 بس يعني عشان نكون كده ربطنا المواضيع في الأمر ده، إن شاء الله هنسرع شوية من المرة الجاية سامحونا. قال تعالى في آية 128 وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. غالب المسلمين فهم الآية دي غلط. تمام كده؟ فضل الله شرح سورة النساء كده بس ما كانتش مسجلة يعني. المهم بقول غالب إلا ما رحم الله، هتقول لي إن شاء الله إحنا مما رحم الله، أقول لك تمام جميل ما اختلفناش. الآية تقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر. سبب النزول وده برضو بقول كده عشان بس ننتبه أكثر، سبب النزول عن عائشة قالت في قول تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، طبعا البعل هو الزوج، قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها. يعني يا جماعة ليس بمستكثر منها؟ يعني ليس بمستكثر منها في المحبة والمعاشرة والملازمة. طب إيه السبب؟ هو في كده هنتكلم في الأمر ده. يريد أن يفارقها، عايز يطلقها، حرام؟ لا مش حرام، طلبها تاخد حقها. فتقول يا سلام بقى على المرأة العاقلة، أجعلك من شأني في حل، يعني أسقط عنك كل حقوقي. فنزلت هذه الآية في ذلك، يعني ينفع، هي راضية جزا الله خيرا، بدل ما هي تطلق وتكون لوحديها او معها اولاد وتشيل هي الهم، لا خلاص تكون في عصمه راجل. وشوف يا جماعه والله العظيم الحمد لله نعمه الاسلام، شوف احنا مع الاسره لحد اخر النفس. طب خلاص انت مش قابلها وكده، ابقى عليها ما تطلقهاش كده. طبعا النبي قال وكسرها طلاقها، المرأة بتتكسر لما تطلق، ده شيء وما فيش خلاف في كده، خلاص ابقى عليها وعشان اولاد برضو نفسي. وطبعا يا جماعه ربنا يعينه، نتكلم ممكن على سلبيات يعني الطلاق طبعا ممكن يكون ليه ايجابيات، لكن بنتكلم في الغالب الدرس مش درس طلاق كويس، فده من مساوئه الاولاد بيتربوا نفسيا صعب جدا جدا، الاولاد بيضيعوا، نسال الله العفو والعافيه. ف ده سبب النزول. فين الكلام ده؟ في البخاري، وده لفظ البخاري. مسلم قريب من لفظه قال نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد، يعني مش عادي فرقها جماعة صعبان عليه وطيبة ومحترمة وكويسة، بس ممكن في بعض الصفات وقفل منها، أو كبرت في السن جدا، أو مرضت، أو عندها عاهة مستديمة، أو جالها مرض مزمن، أيا كان السبب يحمد طبعا على كده جزا الله خيرا. قال فتكره أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، فتقول له أنت في حل من شأني. الله أكبر. مين يا جماعة من زوجات النبي عملت كده؟ مين من زوجات النبي عملت كده؟ ممكن تفيدونا؟ أيوة نعم، السيدة سودة بنت زمع. لا مش أم سلمة يا جماعة، لا لا لا لا، ما خلاص احنا نفس الدرس قربنا، استغفر الله. لو لا لا أيوة شفت ديليت على طول يا جماعة، خلاص يعني ربنا ستين. مش سويدة يا جماعة، انتوا مين سويدة؟ ولا ده خطأ كتابي بس ولا تمام؟ السيدة سودة بنت زمع. خد بقى الأثر تاني في تفسير الطبري، يقول أن عائشة قالت في هذه الآية هو الرجل يكون له امرأتان، يكون له امرأتان إحداهما قد عجزت أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وفي عند الترمذي وصححه وحسن إسناده ابن حجر في الإصابة، ولو شهد في الصحيحين من حديث عائشة، لكن بدون ذكر نزول الآية. أثر ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني يعني يا رسول الله وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. يبقى جماعة الصلح خير هنا، طبعا الآية ماشي يعني ينفع نقول الصلح خير احنا نصلح مع بعض أنا وإنت مثلا، لكن المعنى هنا جماعة احنا هنا الزواج، هي تصطلح معها تقول له خلاص مثلا هتجيلي يوم مثلا متجوز اثنين، هتجيلي مثلا يوم في الشهر مثلا، مثلا خلاص حقي كذا كذا مسامحك فيه، هي راضية تمام جزا الله خيرا. طيب يبقى المعنى الإجمالي ان شاء الله سيأتي معنا في التفسير، لكن عايز بس كم فايدة بسرعة عشان احنا جماعة كلنا داخل البيت الآن، جبت الآية دي عشان نربط الكلام ببعضه، معلش لو قطلنا شوية. من الفوائد كمال دين الإسلام، فهو يضع التشريعات والأحكام وينظم العلاقات ويعالج المشكلات. وفي كذلك إن خالق النفوس أعلم بما يصلحها سبحانه وتعالى، وقد فتح باب الصلح والمعالجة. وفي كذلك عناية الشرع بمعالجة ما ينشأ عن تقدم السن عند الزوجين. يعني يا جماعة هنفترض رجل زوجته كبرت جدا في السن ولا تستطيع أن تعطيه حقه، ماذا يفعل؟ طبعا مش هنبص يا جماعة طبعا الفكر المريض ده اللي يقول لك ما يتجوزش والكلام ده بجد والله، زي ما هي ممكن هو يكبر أو عايز يطلب الطلاق لها ذلك. جماعة الاتنين نفس القاعدة، يعني مش هنكل بمكيالين، يعني مش هنكل هنا بحاجة وهناك بمكيال تاني. ولذلك هنا ان ضر المفسده الاشد تمام، ضر المفسده الاشد بارتكاب المفسدة الأدنى. تاني، درء المفسدة الأشد بارتكاب المفسدة إيه؟ الأدنى. فين هنا يا جماعة؟ إن تنازل المرأة عن بعض حقها وتتحمل ألم ذلك في مقابل دفع الأشد والأسوأ اللي هو إيه؟ الطلاق والفراق. يبقى فايدة تانية، درء الفايدة تانية، درء المفسدة الأشد بارتكاب المفسدة الأدنى. وكذلك من الفوائد فيه حرص الشريعة على جمع النفوس ولم الشمل. سؤال يا جماعة، خلاص احنا نختم، أيهما أشد، النشوز أم الإعراض؟ تفضلوا كده، النشوز أم الإعراض أشد؟ النشوز، الإعراض، النشوز. افهموا الآيات وركزوا فيها تجيبوها إن شاء الله. النشوز، النشوز ما شاء الله كل النساء قالوا النشوز. أخونا أحمد قال الإعراض، وأخونا أحمد الثاني قال الإعراض. إيه جماعة، إيه جماعة، مش الأعراض، الإعراض بكسر الألف. إسلام بيكتب، هيكتب توافق الرجال، ما معنى النشوز؟ لا ده تسمعه إن شاء الله في الدرس اللي فات. طيب طبعا يا جماعة النشوز أشد من الإعراض. النساء الأخوات جزاكم الله خيرا، مش عارف ايه وجه الربط ما بينكم كلكم ما شاء الله. النشوز، النشوز أشد من الإعراض. ليه يا جماعة؟ الإعراض ده أمارة من أمارات النشوز، الإعراض أمارة من أمارات النشوز، فالنشوز أشد وأعم. في برضو من الفوائد إن الصلح والاجتماع خير من الشقاق والفراق، وفيه الصبر على قضاء الله وحسن التعامل مع ما يقع من المكروهات. يعني خلاص الأمر ده، طب ماشي، يعني مش عايزاه قوي 100% بس هنتعمل كده، خلاص قدر ما شاء فعل وتصبر وتحتسب. وفيه البحث عن مخارج تنجي من الإثم، هي اسمها متزوجة وهو كذلك، وما فيش أي حرام بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه أنه لا حرج على الزوج ولا إثم في قبول تنازل زوجته عن حقها أو بعضه. وفيه أن للزوج نشوزا كما أن للزوجة نشوزا. طيب وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون برضو يا جماعة، عشان بس إن شاء الله هتيجي معنا الآية، ده معنى العلامة إن شاء الله نتكلم فيه، إن هو بنأكد فيه يا جماعة بينهما يكون الأولى في الصلح بين الزوجين يكون سرا، مفيش حد يطلع عليه. الله قال بينهما، تمام. ربنا يبارك فيكم ويتقبل منكم ويرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. إن شاء الله كده نستكمل المرة القادمة، خلاص بقى الآيات إن شاء الله اللي جاي إن شاء الله، ونعود لتفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لدي سؤال فليتفضل.